الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. اهتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بتربية أبناء الصحابة الكرام، ووجه إلى ضرورة الاهتمام بالتربية لأبناء المسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دائما ما يعلم ويوجه وينصح عليه الصلاة والسلام، فكان يصحب الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة إلى بيت الله إلى المسجد ليعلمهما هذه العبادة العظيمة، الركن الثاني من أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، وينصح ابن عباس بتصحيح العقيدة فيقول إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ويوجه أنس رضي الله عنه أرضاه ويوجه معاذ ويوجه كذا الصحابة الكرام إلى ضرورة الاهتمام بأبناء المسلمين، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حول هذا المعنى نسعد ونشرف بصحبة عالم جليل في هذا الباب، باب التربية للأبناء، الأستاذ الدكتور علي سمير، عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الأزهر الشريف. يا مرحبا بأستاذنا. أهلا بس. رضي الله عنك. الله يحفظك. نورتنا وشرفتنا. الله يحفظك. الشرف لي. الله يحفظك. أنا أسعد دكتورنا الحبيب. الله يسلم حضرتك. فيها خير إن شاء الله. اللهم آمين. دكتورنا الحبيب، قضية تربية الأبناء من القضايا الخطيرة والتي تحتاج إلى الحديث عنها بشكل مستمر جدا، يعني أبنائنا بيتعرضوا لحملات مستمرة، يعني حملات تأتيهم عبر الهاتف، لو الطفل ماسك التليفون بيقلب في الريلز أو في مقاطع فيديو أو أيا كان على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، بيجد هذا الهجوم على أبنائنا، هجوم فكري، هجوم عقدي، هجوم ديني، هجوم شبهات، هجوم شهوات، كذلك حتى التلفزيون. هناك الآن دكتورنا الحبيب كما تعلم فضيلتك قنوات كبيرة مخصصة لهدم عقيدة الأبناء، صحيح، ولشدهم إلى الجانب المليء بالشهوات، صحيح، حتى في جانب الأدب والرواية. يعني أنا فوجئت أن حتى الجانب الأدبي والروائي والشعري وما شابه، هناك الآن إصدارات للأبناء تهتم بجذب الأبناء إلى الشذوذ الفكري والشذوذ الأخلاقي والانحراف الفكري والانحراف الأخلاقي والإيحاءات الجنسية وما إلى آخر ذلك من معاني. محتاجين نحافظ على أبنائنا ونتكلم عن هذه القضية، لكن بس تسمح حضرتك في البداية أخذ نشوف الفيديو ده وإحنا بنتكلم، وحك قول لي رأيك في إيه، يعني الفيديو ده عن أثر الهواتف والشاشات على الأولاد. الحقيقة الفيديو معبر جدا، تحس إن الـ يعني مهما شرحنا، نعم، لا ادانا اللي احنا عايزين نقوله بعمق. الحقيقة شايف الطفلين، الطفل منهم طبيعي، نعم، متواصل وبيحاول انه يجذب الطفل الاخر ليه، وده الطبيعة بتاعت الاطفال، نعم، ان هم عندهم تواصل اجتماعي. بعض الاباء والامهات ما يفتنوش دي الى ده، يفتكروا، نعم، ان الاطفال ما يعرفوش يتواصلوا اجتماعيا، لكن الحقيقة عندهم تواصل اجتماعي، وبعضهم عندهم تواصل اجتماعي عالي جدا جدا جدا، نعم، منذ يعني بداية الوعي، ومجرد ما يعرف ان ده اللي حوالين منه دول بيحاولوا ان هم يتواصلوا معاه، هو بيبدي تواصل. فهنا الطفل دوت عنده التواصل بتاعه طبيعي، وبيحاول يجذب الطفل الاخر اللي شايفه انه متجاهله، وده شيء بالنسبة له مش طبيعي. لكن الطفل التاني اللي اعتاد على الشاشة هو الحقيقة فقد التواصل، وبقى تواصله كله مع هذا الكيان اللي هو اعتاد على انه يعيش معاه، نعم. وبعد كده نيجي احنا نقول الطفل عندنا عنده توحد. قصة التوحد معناه انه هو منغلق على نفسه ومنعزل مع كيانه الداخلي، مع اشياء معينة هو حاططها في اولوياته، نعم، وهي اهمها بيكون الشاشات. الشاشات بقى شكلها ايه؟ ممكن يبقى شاشة تلفزيون زي ما احنا شوفنا كده، او شاشة تابلت في ايده، نعم. والابهات والامهات النهاردة يفخروا بان هم يعني تليفون. قدرنا نجيب لابننا تليفون، يعني فرحانين وفرحانين وماسكوا كلام من دول. هي مش ميزة، يعني هي عيب. احنا بنشوف ناس كتير قوي قدرت تفهم معنى التربية صح، منعوا أولادهم ان هم يدوهم تليفونات لغاية ما خلصوا ثانوية عامة، يعني انهوا المرحلة الثانوية بدون ما يحصل على تليفون. هل ده معناه ان الاب والام عندهم قصور ومش قادرين يدوا لابنهم تليفون؟ لا، والتواصل عايزين يخلوا ابنهم متواصل اجتماعيا بشكل بالضبط. تام. احنا عندنا معاناة يا دكتور، يعني عندنا دلوقتي بيتجد اكيد حاجة بتشوف هذه النماذج، تبقى الاسرة موجودة وكل واحد منشغل بتليفونه، يعني كل واحد عايش في العالم الخاص بيه، الاب في ماسك تليفون والام ماسكه تليفون والاولاد ماسكين تليفون، حتى التواصل المجتمعي اللي بينهم من بعض، التواصل الانساني، التواصل الديني، التواصل الارحام مش موجود، المشاعر المتبادله بين الاب والام والاولاد، ولذلك ولد فجوه كبيره جدا في البيوت. صحيح، الله يكرمك. هو للاسف احنا، انا دايما اقول ايه، اقول ان احنا كان المفروض يبقى عندنا الحائط، السد المنيع اللي يخلينا نقدر نحمي نفسنا من الهجمات اللي حوالين مننا، من ضمنها الهجمة الإلكترونية دي. احنا بنشوف في بعض البلدان اللي عندها منتشر التليفون وهم مصنعين ليه، تلاقي التليفون ما بيحضرش عندهم بنفس الاهتمام اللي موجود عندنا. يعني احنا دينا له حجم اكبر من حجمه. انا اسف والله في اللفظ، لكن هو قصة، عارف المثال بتاع محدث النعمة، يعني حاجة جات لنا كده لا، على الرغم ان دي اداة انت استخدمها بقى الاستخدام اللي يفيدك. حضرتك ضد استخدامه تماما للاطفال دكتور؟ جدا جدا، حتى لو افترضنا ان هناك من يقول بتقنين الاستخدام، ان انا هقول له مثلا هجيب له التليفون بس هخليه مثلا معاه لمدة نص ساعة في اليوم او ساعة مثلا، حاجة ضد ده برضو؟ انا عايز اخلي الطفل يبقى يحظى بوقته ويستمتع بوقته كما استمتعنا بيه احنا. على الرغم ان احنا كانت الحياة عندنا ابسط بسيطة شوية، لكن احنا يمكن برضو انا ربنا يحفظكم استاذنا وحبيبنا الله يحفظك. احنا يعني عشنا مثلا فترات كان مثلا التلفزيون عندنا قناتين، قناة الاولى وقناة الثانية، صح بعد كده زودوا السبعة والثامنة بعدها فترة وكان بتقفل، وبعدين بتقفل على الساعة 12 وبعد قدموها واحدة اثنين. شفت انا حضرت بقى يا دكتور برضو، يعني ربنا يحفظك الله يحفظك يا حبيبي. فالفترات ده هي كانت، طيب احنا كنا فين؟ طبعا مفيش بقى اساسا، كان التليفون الارضي كان مش منتشر، يعني كان اللي عنده تليفون ارضي كان الناس بتتكلم جمع عنده، حد من الاسرى وعايز حد عايز يعمل مكالمه بيروح عند فلان اطلع عنده تليفون. حتى التلفزيون برضو في انتشاره الاول كان التلفزيون عند طبقة معينة من الناس، طبقة معينة مثلا في القرى تلاقي عند العمدة مثلا والناس تروح تتفرج، والاتصال بقى او التواصل بين الناس كان عالي جدا جدا. جلسات السمر اللي يقضوها الناس مع بعضهم بالليل ومشاكل بعض نقدر طب ما نعمل كذا، طب ما نعمل كذا، الحلول اللي هي جايه من القلب. انفتحنا احنا بقى على ثقافة الغرب بالشكل بقى اللي خلانا يعني بقينا ماشيين وراه مغمضين ومش واخدين بالنا. لا تتبعونا سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. لا ينطق عن الهوى. صحيح صلى الله عليه وسلم. فاللي حصل بقى ان احنا للأسف يعني ما عندناش الحماية الفكرية، صح، ما عندناش الحماية الأخلاقية، ما عندناش الحماية الدينية. يعني للأسف مثلا النهاردة الدين الطلاب بيدرسوا فين؟ يعني في المدارس الدين، حصة الدين بقت حصة اختيارية. صحيح. وأنا مش عارف دلوقتي هي موجودة ولا مش موجودة. القنوات الدينية بقت قنوات قليلة. وقنوات حتى يعني اللي بيجلس امام التلفزيون دلوقتي ما بقاش زي زمان، لان السوشيال ميديا سرقت قطاع كبير من الشباب، وبقى اللي بيقعدوا قدام التلفزيون هم ابائنا وامهاتنا وبعض الشباب القليل جدا. يعني صحيح بتصلنا الرسائل، بنشوف اغلبهم يا دكتور اللي بيكونوا كبار السن، يعني احبابنا الكرام امهاتنا وابائنا الكرام وبعض الشباب بس قليل شويه، لكن الشباب سحب الى هذا التليفون او الكافيهات او ما الى اخر ذلك من اشياء للاسف، فابتعد. يعني حتى لو هو جاب القناة الدينية وفي الغالب لقى شيخ او لقى دكتور بيكلمه، هو مش بيكون مستسيغ للسماع فبيقلب. يعني صحيح. انا برضو انا مش عايز اقول ان التليفون دوت هو اداة شريرة بنسبة 2%. تلاحظوا حدين. هو انا بمسك التليفون وبستخدمه. بس انا بدخل على حاجات هاتفة، يعني انا قاصد اني ادخل على حاجات معينة. بص الاقي ان في حاجات بتجرجرني وتعمل كده. بس انا اقدر اظبط، اقدر اخرج بره الشيطان اللي عمال بيسلسلني ده ويدخلني في حاجات تانية مسلسلة ورا بعضها. لكن للأسف الطفل الصغير والشباب برضو الصغير ما عندهمش الوعي الكافي اللي يقدر يخليهم يحموا نفسهم من ده. فهم رايحين فين بقى؟ التليفون واخدهم لفين؟ واخده بقى على حسب الاتجاه اللي هو كان سائد وطغى عليهم. يعني مثلا الولد عدت عليه حاجة فلفتت نظره اتفرج على فيديو معين، فتلاقي النوعية دي من الفيديوهات هتتعرض عليه بكثافة ويغرق فيها ويغوص وما يعرفش يخرج منها. الكبير بعض الكبار يقولوا لنا ده احنا بنلاقينا نفسنا بنقعد بالساعتين، بعضهم بيعترف دخلنا وما عرفناش نخرج بقى، عمال ده يجرجرنا ده يجرجرنا ده، وكلها حاجات ممكن تبقى ما فيش ليها هدف. نعم. وخاصة ان احنا للأسف، والله للأسف اللي انا بقوله، ان احنا في زمن التفاهة دلوقتي للأسف. يعني للأسف التفاهة هي اللي موجودة وسائدة النهاردة. صحيح، اللي تلاقي وبتروج يعني بشكل اكبر سائدة. يعني انا بجيب فلوس للأسف. ايوه بتجيب فلوس. علشان انا كده مستغرب دكتور، مثلا تلاقي داعية محترم او الدكتور او استاذ في الجامعة او ما شابه يطلع يدي محاضرة على الفيسبوك او على يوتيوب، محاضرة علمية مفيدة، فتلاقي المشاهدين لها 2 3 4 20 مثلا. طب تعالى بص بتاع المهرجانات او بتاع التفاهه او اللي بيطلع، عفوا مع احترامي، اللي بيجيب مراته ويعني يطلعها بدون شعرها، وعفوا بدون حجابها، وتطلع بشعرها وبدون لباسها الشرعي، بتلاقيه بقى يتاجر بها للاسف الشديد بملايين المشاهدات. فمشكله. ودي يا دكتور بينقلني نقطه مهمه عاوز اتكلم مع فضيلتك فيها، ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام كان عندهم النموذج او القدوه اللي يحتذى بها. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدوة عظيمة لهم صلى الله عليه وسلم. أبناء الصحابة نفسهم يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسيروا على خطاه، شافوا أبائهم كده. إحنا عندنا دلوقتي مشكلة في موضوع القدوة، إن إحنا أبنائنا وبينظروا إلى القدوة هو لاعب الكورة، أو القدوة هو مغني المهرجانات، أو القدوة هو نمبر 1 ولا نمبر 2 ولا أيا كان نمبر كام. المهم هو ما عندوش قدوة حقيقية في الحقيقة، هو قدوته قدوة تافهة مع كامل احترامي للجميع. هو قدوة تفاهة. ايه رأي حضرتك هنا في مسألة القدوة؟ كيف او بما تنصح الابوين الكريمين لكي يجعلوا لابنائهم قدوة صادقة عشان يكونوا رجالة بقى يشيلوا المسؤولية ويكونوا على قدر هذه المسؤولية؟ للأسف انا يعني في ليه واحد صديقي دلوقتي كل ما اكلمه يعني بيكلمني على نظريه المؤامره. نعم. يعني ان احنا يحك حوالين مننا مؤامره، وانا دايما اقف اقول له، يعني كل ما يلاقي حاجه يقول لي اهو شايف المؤامره، شايف المؤامره. نعم. وانا للاسف قعدت ارفض شويه، لكن بدات الحقيقه ابقى عندي قناعه ان احنا تقتنع بنظريه المؤامره، يعني واقعين في فخ مؤامره فعلا كبير جدا حوالين. نعم. مننا. اولا بشكل ممنهج الحقيقه اسقطوا القدوات. صحيح. يعني كان عندنا نماذج لقدوات موجودة. نعم. معتبرة، وهم بشر. القدوات اللي نتكلم. نعم. عليهم هم ناس وآدميين، وكل ابن آدم خطأ. نعم. فيلتمسوا للبراء العثرات ويمسكوها ويضخموها قوي لدرجة الشوكة تبقى عود كبير جدا جدا جدا في عيون الناس. نعم. على حاجة تافهة جدا جدا. صح. سقطة أو زلة أو خطأ، لكن هي كان الهدف من وراها والمنهج ان احنا نسقط القدوة ده. نعم. وننتقل منه الى قدوة اخرى وقدوة اخرى وقدوة اخرى، وبعد كده ناخدهم في حزمة وزمرة كده ونقول ادي اللي هم كذا كذا. صحيح. كذا. صحيح. امسك بقى يعني لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. ان الكلام على الشيوخ والائمه. نعم. الناس اللي تشويه هم تشويه الدعاء. تشويه الدعاء. نعم. الدعاء اللي يعني اقول ايه يعني المثل الشعب اللي هو الضفر اللي بيطيروا المقص مش عارف ايه، حقيقة حقيقة قيمة وقامة. صحيح. وعلم شرعي لا يحصل، احنا عارفين. نعم. العلم بيحصل ازاي، لا يحصل في سنة ولا اتنين ولا تلاتة، ولا يحصل على سرير ولا. نعم. يحصل، ده يحصل بمجهود شديد جدا ومطالعة كبيرة ومصابرة ودراسة. نعم. وتتلمذ على يد اساتذة ومشايخ. فترات كبيرة جدا جدا عشان. نعم. نقدر نوصل الى مكانة ان يبقى. صحيح. الشيخ ونقعد نسمع منه علم، يعني نحس انه الدنيا بتنور بعد ما تسمع. نعم. كلام جديد. نعم. النهاردة مسكوه بشكل ممنهج المشايخ، وبدأوا يضعفوا هنا ويكسروا هنا، وشوف فلان بيعمل ايه، وشوف الشيخ فلان بيقول ايه، ورأيه ايه ورأيه ايه. كل المشايخ بشر بشر بتقع في الخطأ. تقع نعم في الخطأ ويصيب كل ابن آدم خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كلنا نصيب ونخطئ إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم صلى الله عليه وسلم. فما فيش مانع إن ممكن شيخ يبقى له رأي وممكن عنده قناعة في الرأي اللي بيقوله ماشي وراء مذهب معين أو رأي معين. لا نحجر على الرأي بتاع الشيخ ولا نحكم على الشيخ من رأي واحد ونقول ادي الشيخ قال كذا كذا كذا ويمسكوا في قضايا فرعية ويعني تشويه الدعية. الشيخ ده معاه ثروة قد ايه؟ طب الشيخ ده متجوز كام؟ طب انت مالك معاه ثروة قد ايه؟ يعني عفوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا معالي الدكتور وده مفترض نربي عليه ابنائنا ايضا ان الانسان لا يتدخل فيما لا يعنيه او ما يعني من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث النبي عليه الصلاة والسلام فكرة انت بتنبش في الداعية من اين يرزق من اين ماله من اين ده متجوز قد ايه ده عمل مش عارف ايه ده راح مين ده سافر كذا ده عمل كذا ليه يعني لماذا هذا التركيز مع لماذا اسقاط الداعية. سؤال هو مين اللي قال ان لازم يكون مع الدين فقر بالضبط؟ ليه الشيخ لازم يكون شحات؟ ليه مشكلة يعني كبيرة جدا جبتوها من اني كتاب. اي نعم. ليه الشيخ لازم تشوفوه ان هدومه مرقعة يعني؟ أيه صحيح. لماذا؟ صحيح. ليه؟ نعم. طب ما يعني طب انا ما رأيت احد سيدنا عثمان الى الان رضي الله عنه ثروة سيدنا عثمان موجودة ووقف سيدنا عثمان نعم. موجود نعم. الى الان وعبد الرحمن سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي كان يعني لو رفع حجر يلاقي تحت منه رجال اعمال كبار في الاسلام كبار جدا جدا نماذج بقى من النماذج النهارده اللي نسمع الملياردير فلان والملياردير فلان ما شاء الله نجاح في التجارة ودعم للدعوة يعني وكان دعم للدعوة إلى الله. عثمان مجهز جيش العسرة مجهز بئر روما صاحب بئر روما ويشتري لدعم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. غناء هل هو عار وعيب عليه ولا ضد الدولة الإسلامية ولا لا؟ طب والنهاردة إذا كان الشيخ اللي ربنا فتح عليه ومعاه الفلوس وبيفتح على الفقراء والغلابة وعامل هنا آبار وعامل هنا مساعدة لأسر وهنا كفالة لأيتام هل انتم دخلتوا بقى ورا الشيخ وشفتوا الشغل بتاعه عامل ازاي ولا انتم خدتوا بس مظهر اصل الشيخ راكب سيارة عاملة ازاي؟ لازم الشيخ يتشعبك في اطوبيس يعني هو كده. ده كان رأيت دكتور احد القراء القرآن المشاهير يعني ربنا يحفظهم جميعا جايب لنفسه او حاطط نشر نفسه على الفيسبوك صورة من احدى الدول الغربية وما شاء الله لابس لبس شيك وجميل يعني. فبصيت التعليقات لقيت ان التعليقات نصين، في نص من الشباب ما شاء الله محترمين وبيدعوا له ربنا يحفظك ويبارك فيك ويجزي خير ويبارك فيك بالقرآن اللي علمته لنا وما شابه وصوتك الجميل، ولقيت قطاع من الشباب نازلين في شتيمة. هو انت شيخ؟ هو انت جبت فلوس دي منين؟ انت راكب العربية دي منين؟ انت الصورة دي متصورها ليه؟ ودخلوا في نقطة يعني انا استغربتها. يعني هو زي ما فضلتك قلت كده، هو لازم الشيخ بالنسبة لك يكون شحات ويكون جلابيته متقطعة ويكون مش لاقي ياكل عشان يبقى شيخ؟ ولا ممكن نضرب أمثلة عظيمة زي سيدنا أبو بكر الصديق وزي سيدنا عثمان وزي سيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره من الصحابة الكرام اللي كانوا بيحموا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ويقف في ظهر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا إذن يا دكتور حصل إسقاط للقدوات كما ذكرت حضرتك بشكل ممنهج والحاجة الثانية بقى إن إحنا ما عندناش الحماية الكافية لأبنائنا حتى لينا احنا ككبار يعني ما عندناش الحماية الكافية اللي نحمي بيها من الغزو بقى اللي احنا ما عندناش المناعة. عارف اما يدخل على واحد فيروس خفيف خالص بس هو ما عندوش مناعة فيضعفه جدا جدا ده اللي حصل. هجمت علينا بقى التليفونات بمحتواها الرس والثمين ولكن احنا ما عندناش الحماية اللي تحمينا يعني ما عندناش مثلا الوازع الديني عند الشباب اللي يقول له ما تبصش على الحاجة الفلانية وبالتالي بقى في ايده النهاردة الحاجات مش بيتعب علشان يحصل عليها بيليها بمنتهى السهولة وبالتالي بقى يقع في فخ ده ويخرج منه يقع في فخ تاني يقع في فخ تالت. النهاردة لو اتكلمنا مع واحد ملحد مثلا ولا حاجة ونقشه في فكرة الإلحاد ايه هي الـ هو ما لقاش الحد اللي يكلمه على الدين بالشكل اللي ايه اللي يوري له جمال الدين صح. هو طب انت سمعت الشيخ؟ لا ما سمعش الشيخ وبالتالي هو نفسه. عفوا يا دكتور مع كثرة التشويه المتعمد للدعاء او للسمت النبوي سمت السنة هو عفوا يا دكتور انا اقول له حفظلتك حاجة حصل معي شخصيا. يعني انا لما كنت طفل صغير كانت صورة الارهابي التي تكونت في عقلي هي صورة الرجل صاحب اللحية أيوه. الذي يلبس غطرة بيضاء أيوه. وجلابية بيضاء تمام. دي كانت بالنسبة لي صورة الإرهابي تمام. رغم ان انا رجل ازهري يعني انا درست في الازهر الى ان تخرجت من الجامعه وحضرت دراسات العليا انا في الازهر ما شاء الله. ومع ذلك كان هذا الانطباع عندي يا دكتور موجود الى المرحله الاعداديه مثلا. ليه بقى؟ من كثره اللي بشوفه انا ارى ان الارهاب والكباب الارهابي المنهج اللي احنا بنتكلم عليه بالظبط هم قصدوا انه يخلوا صوره المتدين ان هو مرعب بالظبط انه بيخوف وبالتالي بقت الناس في الشارع اما تقابل حد متدين بتخاف منه يعني حد ملتحي ولبس توب عادي سمت نعم. سمت البعض بينسى يا دكتور ان هذا سمت النبي صلى الله عليه وسلم سمت الرسول عليه الصلاه والسلام فانا بقول سمت التزام نعم. وماشي على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم يبصوا ان ده منحرف وان ده خطر علينا وممكن يبعدوا عنهم ولاده وانا وصلنا لدرجه ان لو حد جاره بالشكل ده ما بيكلموش ايوه صح صح. لا حول ولا قوة إلا بالله نعم. ليه؟ علشان الإعلام ركز على أنه يخلي الصورة بتاعة الملتزم صورة مرعبة صح. صح. وامشي بقى انقل إلى حاجات تانية وخاف بدأ الأباء يا دكتور تأكيدا لكلام حضرتك بدأ الأباء والأمهات يخافوا وهم غلابة بسطاء فبدأوا يخافوا فعلا فيجي يعني أنا أحد الأباء كلمني في مرة عن ابنه عاوزه بيقول لي بالله عليك قل له يحلق دقنه فقلت له ليه؟ قال لي انا خايف عليه انا عارف ان دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم بس انت اقول له يحلق دقن قلت له انا ما اقدرش اقول له يحلق دقن ما ينفعش اقول له اصلا انت انا ممكن اكلمه في حاجه تانية لكن اقول له يعمل حاجه حرام ما اقدرش لكن فضلت اكلمه لقيته راجل بسيط اصلا بيحب دين ربنا سبحانه وتعالى لكن يا دكتور هو الخوف بقى دافع الخوف على اولاده هو بالنسبه له للاسف ممكن يخليه يتفرج على نمبر 1 ولا بتاع المهرجانات ولا مش عارف مين اللي بييجوا في المهرجانات وما يخلوش يسمع هذا الشيخ فدي مشكلة بتقابل الأبناء هو برضو للأسف إن في جه علينا وقت برضو إحنا علشان إحقاق للحق يعني نعم. إن جه علينا وقت برضو كان في طائفة ما هيش ملتزمة دينيا نعم. أنا شفت منهم ناس مش ملتزمين دينيا ولكن هم أطلقوا لحيتهم ولبسوا موجودين موجودة نعم نعم وخدعوا الناس بالمظهر ده صح. علشان كان لهم أغراض تانية نعم نعم. لكن العقل يقول إيه إحنا ما نصرف لكل قاعدة شواذ صح. إحنا ما نصرفش الفعل اللي عمله البعض على الكل نعم. البعض ده عمل فعل وهو منحرف الشخص دوت مش متدين ده مش شيخ والله والله القسم ده أنا أتحمله يوم القيامة إن بعضهم كانوا لصوص نعم نعم لصوص واطلقوا لحيه طب هل ده تحكم عليه ان هو شيخ لا هو, هو هذا المثال موجود لغرض معين هو هذا المثال معالي الدكتور موجود بس احنا ممكن نقول ايه يعني نقول ان هذا القطاع من الملتزمين هم جزء من البشر ففيهم الطائع فيهم العاصي وفيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم فيهم الحرامي موجود طبعاً. يعني ما اقدرش انكر ده انا مش قصدي كده انا قصدي اقول هو له مقارب اخرى ابتدى لمقارب اخرى نعم نعم. زي مثلا واحده لبست النقاب علشان تسرق تداري حاجه هل هي متدينه ولبس النقاب تدينا لا يعني احنا بنشوف دلوقتي او دلوقتي عفوا للاسف كل اللي مثلا اللي عملت نظافه ولا حاجه بترتدي النقاب عشان ما حدش يعرفها وعلشان ما حدش يعرفها نعم. مش هي منقبة تدينا لا بتتفتر او بتلبس النقاب لتفعل المحرمات تقابل فلان او علان ومحدش يعرفها وده موجود لكن مش معنى كده بقى ان انا اقول النقاب احنا رجال لابسين نقاب علشان يدخلوا يسرقوا صحيح فنشكك في النقاب نعم. ولا نشكك ان دول فئه منحرفه صح. وعملت كده فهي تسيء لنفسها ولا تسيء للنقاب نعم. لنفسه ولا نعم. يسيء ولا يسيء للحيه ولا نعم. نفسها ولا حاجه نعم. وبالتالي احنا ده اللي انا بقوله احقاق للحق ان في بعض الفئات دخلت افسدت المناخ العام وخلت ان الناس اللي عندها بوادر شك الشك يزيد عندها ولكن العقل يقول ايه نعم. العقل يقول ان احنا ماشيين ملتزمين بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فانا اطلاقي للحياتي التزاما بسنه الرسول نعم. صلى الله عليه وسلم التزامي بالصلاه في المسجد التزاما بتعليم الاسلام جميل. وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم احنا مفتقدين بقى يا دكتور علي مفتقدين الجانب ده في الاباء والامهات يعني انا لازلت يا دكتور نغمت ان صحت الكلمه يعني او صوت الشيخ محمد رفعت رحمه الله رحمه واسعه واحنا طالعين الصبح رايحين المدرسه وصوت الشيخ محمد رفعت حتى هذه اللحظه لما يجي قدامي فيديو على الفيسبوك والشيخ محمد رفعت شغال افتكر ينقلك اي ينقلني الجو ده على طول ينقلني الجو ده حاجه بنسميها الرابط. ايوه بالظبط نعم. او وقت الافطار في المغرب اي نعم الصوص لا زال له الاثر. صحيح. صحيح. انا اقصد ان احنا افتقدنا النموذج ده فكره ربط. يعني انا اذكر امي الله يحفظها ويعافيها ويشفيها اذاعه القران كانت شغاله 24 ساعه إذاعة القرآن الكريم شغالة في البيت. فأنا حتى أسماء البرامج حفظتها. أسماء الزملاء المذيعين أو مقدمي البرامج حفظتهم. أخبر حاجة. هل حاجة شايف نحن افتقدنا الجانب ده؟ افتقدنا حاجة جانب أن أنا أربط ابني بالمسجد وأن أربطه بالقرآن وأربطه بالمحفظ وأربطه بالمعلم وأربطه بالدروس الخصوصية برضو عشان يحافظ على مستوى العلمي. تمام. افتقدت القيم دي. افتقدنا ده تماما. للأسف إحنا زي ما قلت حضرتك إن إحنا ما عملناش الحاجز المانع اللي يمنعهم من الزلل. فبقوا سهل ان هم يقعوا في الزلل. الحاجز ده بيجي منين؟ نعم. تتخيل ان شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في ان تخيروا لنطفكم. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا من البداية مجرد الفكرة اختاره. ان نعم. نختار نعم. الزوجة تبقى شكلها عامل ازاي. الزوجة دي هي تبقى الام. نعم. فشوف الولد اللي كان مش بار بأبوه وأبوه بيشتكي منه لسيدنا عمر. نعم. فكان أول الشكوى قال له إن أما جه حتى يختار لي أم اختار لي أم الله. بغي. نعم. فشوف إذن من هنا سيدنا عمر أمر بذلك. وإن كان الحديث ده تكلم في بعض العلماء في السنة دي لكن في حديث أخرى أمرت بده بشكل واضح. الشاهد حسن الاختيار يعني. الشاهد. نعم. فيأخذ بفصل هالعمل يعني. نعم. الشاهد هنا إن نتخير المرأة. صح. طب ما ده هيطلع ابنها شكلها عامل ازاي على شكلتها. صح. الحاجة التانية ان في بداية الحمل العلماء اثبتوا بالعلم ان الطفل وهو في بطن امه بيسمع وبينصت. سبحان الله. فبيسمع وبيبقى حافظ صوت دقات قلب امه علشان كده بعد الولاده اما اي حد يشيله يبقى قلقان ويصرخ لكن تحضنه امه يفتكر الصوت. نعم. بتاع دقات القلب. وكمان ممكن يسمع اغاني او يسمع قران اللي امه كانت بتسمعه فيتاقلم عليه. انا من البدايه وهو في اثناء الحمل الام تسمع القران فيطلع محب للقران. ايوه صحيح. اول ما يطلع الصغير اتولد وهو لسه صغير جنين قصدي مولود رضيع مش دريان بحاجه. نعم. انا ببدا اسمعه القران الكريم اذنه تبقى بتسمع القران الكريم. نعم. نعم. نطلع معاه واحده واحده كده دايما يسمع مننا سيره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحفظ قران كريم. البعض حفظ القرآن وأتمه عنده 3 سنين في مرحلة 3 سنوات. نعم. يبقى معنى كده إذا ما نقولش أصله لسه صغير. لا. من الصغر كده بنزرع جواه حب الدين وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا بتكلم حب. شوف حب الأساس في الدين الحب. أنا الدين عندنا مش عبادات جازمة قاطعة على الرقاب. لا. ده كلها بالحب. نعم صحيح. أنا وإن لم تحب لن تفعل. يعني الله سبحانه وتعالى لا يحب منك انك تقوم تصلي او تسكت بلا روح او بلا معنى. انت محب لابد يكون في خوف ورجاء. شوف الله تبارك وتعالى يتكلم علينا واحنا بنعبده سبحانه وتعالى ان الله يحب المحسنين. الله. ويحب التوابين. شوف الحب. نعم. الاسلام عندنا دين كل حب. نعم. فهنا انا عايزه يحب ربنا سبحانه وتعالى لانه هو المنعم هو المتفضل علينا هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى. وهو عنده الجنة سبحانه وتعالى ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم الهادي لنا لطريق الرشاد اللي خرجنا كلنا لولا الرسول صلى الله عليه وسلم كنا فين احنا. فخرجنا من الظلمات دي الى النور صلى الله عليه وسلم. فانا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم انه يستاهل انه يحب. نموذج ما فيش زيه في البشر صلى الله عليه وسلم. فانا بحب الرسول اللي بيحب حد يتبع سنته. نعم. فانا بحب ربنا سبحانه وتعالى فانا هالتزم بما امر الله وهنتهي عما نهى الله عنه. وبحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. انا ماشي بتدرج كده مع ابني وبديه الستاره اللي تحميه. انا علمته اسس. اما يكبر شويه كده وخلاص بقى بدات اثق فيه انه الستاره اللي عنده كافيه التليفون لو خده مهما التليفون عمل أنا هو خلاص عنده الحاجة حماية المانع والستارة. نعم. المانعة. صح. صح. اللي بنقع فيه بقى ان احنا ما حفظناش قرآن وما علمناش دين وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين الاعلام دول ما عرفناهوش. وبالتالي بيمسك التليفون ده ويسمع بيكا وشيكا وفيكا وشطة وملح وليمون، فعمال بياخد وهم دول المشهورين ولامعين وعربية بالذهب وبس، وبعدين الفلوس وتليفون ذهب وحاجات. بالظبط بالظبط، يعني ده الدنيا هي في فتنة كبيرة هنا، بس الدنيا واحنا عايزين الآخرة. احنا نعم. المسلم بيعيش دنيته، ولكن عارف ان دنيته مهما كانت فيها قصيرة، مبتغانا الآخرة مش مبتغانا نعم. الدنيا نعم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم والدنيا نعم. شوف سيدنا نوح كدار لها بابين، دخلت من بابه وخرجت من بابه وعاش كام فوق الألف سنة صلى الله عليه وسلم. فيبقى هنا احنا بالرب ابننا على ان الدنيا دي دار احنا مش مخلدين فيها نعم. فعلشان كده انا برضو بخليه ان كل ما يسمع من حد متنعم بمتع دنيا اللي هي الزائلة اللي جات له بالساهل كده، يعني فيديوهين تيك توك وبست بقى من الاعلام والنجم فلان التيك توكر النجم في الدنيا بقى مع نفسه نعم. له ما له وعليه ما عليه، يمكن في حد يكون كويس يعني، احنا مش بنتكلم كلهم وحشين نعم. لكن ناس محترمة طبعا، احنا ما مش هو ده اللي يلفت نظرنا كمسلمين لا، اللي يلفت نظرنا احنا بنبحث عن صاحب الدين وصاحبة الدين. نرجع دكتور هنا لمسألة القدوة بقى. هل يا دكتور الأب والأم ملزمين أو ملزمين بأنهما يقدما قدوة حسنة الأبناء؟ هل الأب والأم ملزمين يقدموا القدوة الحسنة الأبناء، ولا يسيبوهم اللي يعجبهم وزي ما حضرتك قلت كده بيكا وشيكا ومش عارف مين، ويبدأوا يتعلقوا الأبناء الصغيرين طبعا للأسف بيزهلوا بسبب المكاسب والأرباح اللي بيشوفوها، يشوفوه لابس راكب عربية مش عارف إيه ومعاه فلوس ولابس ساعة مش عارف، فالأولاد بتزهل. فتبدأ الأطفال الصغير دلوقتي يا دكتور عاملة قنوات يوتيوب وصفحات على تيك توك، وبدأوا يقلدوا عفوا شويه هذه الاشكال، يعني بدات الاطفال تقلدهم، تعمل حاجات وتالف كلام معين وتقلدهم في مساله الالفاظ حتى الخادشه للحياء اللي ابوهم وامهم مش بيعملوها. فانا اقصد هنا ازاي تنصح الاب والام بضروره حتى تنحيه الخلافات، يعني حتى مساله الخلافات الاسريه والمشاكل اللي بتكون بين الاب والام في كثير من الاحيان لا شك بتكون سبب ان الابن يجنح الى هذا التيار او يبعد، يحاول يبعد عن المشاكل فيبدا يسمع الى هذه القدوات الساقطه او قدوات التفاهه. يعني كيف تنصح الاب والامان؟ هو طبعا لو احنا كنا مشينا صح من البدايه والتليفون مش معاه، فمهما كانت المشاكل اللي حواليه منه فهو يعني مش هيلجا للتليفون لان مش في ايده اساسا. ايوه صحيح، فدي بدايتنا نعم. بدايتنا ان التليفون ما يوصلش لايد الطفل قبل مرحلة النضج والرشد واكون انا اسست فيها البناء السليم اللي اقدر ارفع عليه بقى اي حاجة نعم. انا علمته السباحة ارميه في البحر في المحيط وخلاص بيسبح صح. انا مطمن عليه فانا هنا لو انا لسه ما اديتلوش الجانب الوقائي ده فانا اخاف عليه. انا برضو عايز اقول ان بعض الاباء بيهتموا بالتعليم النظامي في المدرسة وتحصيل درجات ومرتعبين ان ابنهم فقد درجة، والنهاردة الثانوية العامة لسه خلص النتيجة بتاعتها من حوالي تقريبا حوالي اسبوع يعني مثلا ولا حاجة، لقينا اولياء امور يعني في حالة من الحنق على ابنائهم والغضب الشديد ان ابنائهم فاقت منهم درجات، الاباء مركزين على التعليم ده التعليم النظامي ده اكتر من الدين. نعم نعم صح. انا صح. عايز اقول لا يا جماعة، انا عايز الدين اعلى. طبعا طبعا طبعا الدين يظبط كل حاجة. صح الدين احنا شفنا الملتزمين دينيا في المذاكرة بتاعتهم شكلهم عامل ازاي. نعم نعم ما شاء الله حاجة بيتعبد الى الله بالمذاكرة، بيتعبد بر بوالديه، ارضاء لله، الاحسان اللي كنا نحب الله ان الله يحب المحسنين. فهنا الاحسان الولد اللي عارف دينه صح وعارف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صح فهيمشي ورا الإحسان وهيبقى محسن. صح. محسن بقى في إيه؟ في علاقته مع أبوه مع أمه وعلاقته مع ربه وحتى في علاقته في التعليم هو هيبقى محسن في المذاكرة. نعم. مش هيفرط في المذاكرة بتاعته. يعني علموا الدين وسيبوا الدين هيعلموا كل حاجة. نعم. ده اللي احنا عايزين نوصل لأولياء الأمور. الحاجة التانية ان مفيش أبدا تعارض ما بين ان ابني بيبقى بيدرس وعايزينه يحصل درجات وفي نفس الوقت انا عايز احفظ القرآن الكريم وعرفه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مشهد يمر علي من المشاهد الدينية. يعني مثلا في المولد النبوي نكلم ابننا عن ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول لي إيه؟ نعم. طب ما انا كلمته السنه اللي فاتت. نعم. ما هو كل سنه مستوى النضج بتاع الابن بيكبر فانا معاه مستوى الخطاب اللي انا هخاطبه بيه هيكون اعلى كل سنه. في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم الله كل سنة هكلمه عن هجرة الرسول وكم المعاناة. الطفل الصغير هكلمه عن هجرة الرسول بما يفهم. طب كبر شوية السنة اللي بعد منها هعمق شوية. طب وذكر. طب حتى لو هو فاكر بشكل بسيط بقى انا بذكره علشان يفضل فاكر وحاضرة في ذهنه على طول وترتبط في ذهنه الاشياء الجميلة دي. لما انا اكلمه عن ميلاد الرسول عليه السلام بغض النظر عن اني اربطه بوقت معين او بميلاد، لا انا عاوز اكلمه على الحدث الاكبر بقى اللي هو ميلاد البشير النذير عليه الصلاة والسلام، ان اكلمه عن الهجرة، ان اكلمه على الغزوات، ان اكلمه عن كذا وكذا. بترتبط هذه المعاني بعقله. وانا ماشي بقى كمان طول السنة، يعني يمر عليا مثلا حدث فيها حد كذب فحصل كذا وخد حظ من حظوظ الدنيا بالكذب. فانا اكلمه على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، قدوتنا صلى الله عليه وسلم. انا فرصة بالنسبة لي. اما الاقي حاجة حادثة مؤلمة فرصة ادي جرعتك اللي انت عايز تديها لابنك، ادي له الحماية الكافية انه ما يكذبش بعد كده. الامانة، امانة الرسول صلى الله عليه وسلم، ادي له العفة، عفة سيدنا يوسف عليه السلام. شوف طول ما احنا قاعدين احنا عندنا فرص طيبة جدا جدا. بس القصة ايه؟ ان انا مش بس تحصيل درجات. لا، الدين اهم حاجة. الدين. طيب انا طول السنة الدراسية ابني بيذاكر، هل يا ترى لو انا خدت من وقته كل يوم مثلا ساعة ساعة ونص في تعبد وجلسة دينية إيمانية كده الأب والأم أو أحدهم اللي فاضي، مهمة دي، مهمة الموضوع، الجلسة ده مهم جدا. هل ده هيأثر في حاجة؟ هيخلي الولد مثلا ما يلتفتش لمذاكرته ولا حاجة؟ والله أبدا. طب عفوا دكتور، يعني ممكن أقول لفضلتك وحك أستاذ في علم التربية، مش لازم ساعة ونص؟ عشان يعني احنا بعض الاباء والامهات يقول لك لا الولد في ثالثة ثانوي وعاوز يذاكر والكلام ده كله. انا في وجهة نظري وفضلتك تصحيح لي حضرتك استاذي، لو نص ساعة بس، يعني لو استطاع الاب والام يفرضوا لاولادهم نص ساعة يقعدوا مع بعض يتكلموا، يعني كتاب مثلا زي رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين، كتاب اي كتاب من الكتب الجميله البسيطه اللذيذه اللي ممكن نتعلم منها كلنا، انا كاب اتعلم والام تتعلم والاولاد يتعلموا، واربط الولد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديسه وتعظيمه فيعظم في الوحي في نفسه. نعم. احنا على حسب برضو مقتضيات الحال، يعني انا ما الاقي ابني مثلا عنده داخل مثلا عن مرحله مراهقه وفي بقى بدا يبص لجنس اخر فانا هركز عليه في جرعه ايمانيه مرتبطه بالعفه مثلا، مرتبطة بغض البصر يبقى اذا يعني متطلبات كل مرحلة هنا، كل مرحلة وكل يوم. النهاردة ابني جاي شفنا حادثة أليمة حصلت وشفناها في التلفزيون، انا عايز اربي ابني على حاجة اديه حماية من انه يقع في حادثة زي دي. مفيش مانع. طب الاجازة الصيفية، ايه اللي بيحصل في الاجازة الصيفية؟ ان احنا طول السنة واحنا عمالين بنحفظ ونعلم ومركزين على الدروس وبعدين تيجي الاجازة نروح فكين الضغط كله، تلاقي البالون عمل طلع كل الضغط ده كله وراح. طب انا عايز الاجازة الصيفية تبقى فرصة اني اربي فيها ابني برضو على الحاجات اللي انا كنت الوقت ضايع مني في المذاكرة. شوف انا بقول لك ضايع في المذاكرة لان انا بحس ان الكلام على الدين هو اللي باقي. لكن الكلام بتاع الدنيا ده الدنيا كلها زايلة. صح. فانا طب انا فرصتي ايه هنا بقى في الصيف؟ فرصتي ان انا اركز معاه في حفظ القران وحفظ الاحاديث ومسابقه بقى لو عندي كذا ولد ولا حاجه، مسابقه بينهم مين اللي هيحفظ اكتر. واللي يحفظ اكتر ليه جايزه عندي وكلام من ده. في اماكن الحمد لله ان احنا في مجتمعنا مجتمع مسلم ومازال برضو ففي اماكن ممكن تلاقي فيها مؤسسات خيرية، جمعيات بتعمل مكان عندها بتحفظ فيه قرآن، تدي فيه دروس في العقيدة، دروس في الفقه. فما فيش مانع ان الحق باحد هذه الاماكن. انا في اماكن ما زالت ان بتحفظ القرآن بنظام الكتاب. أيوة حاجة والله العظيم حاجة جميلة جدا. واحنا ما فقدنا الكتاب المصطلح دكتور نفسه ما بقاش دارج عظيم. ولكن ده حاجة رائعة وجميلة جدا جدا. التتلمذ على ايد الشيخ واللي يبقى فيه الالفة بتاعتهم اللي حفظهم من زمايلهم وكده، حاجة جميلة. والتنافس اللي بينهم بشكل عامل ازاي، حاجة رائعة. اما لاقي فرصة للحاجات اللي زي كده مفيش مانع. مفيش مانع ان ابني انا مش محتاج فلوس بس ابني اشغله في الصيف. شغله في ايه؟ انا اي حاجه حلال بشغله علشان ايه؟ اعلمه احمله المسؤوليه يتحمل المسؤوليه. جميل جميل دي حاجه. الحاجه الثانيه يعرف قيمه الوقت ان الانضباط ان هتروح شغلك الساعه كذا. ولو ما يكبر دكتور ما لا يتجه للبطاله او انه يكون عاطل لا يبقى محب للعمل كمان للعمل. نعم. انا شفت ناس وده النبي كان كده صلى الله عليه وسلم رسول الله كان بيعلمنا عليه العمل عليه الصلاه والسلام كان يعمله في نوع صغير في رحي الاغنام وشبه عشان يعلم الامه حتى في الغزوات صلى الله عليه وسلم شوف يشيل معاهم في غزوه الصندق. نعم نعم بيشيل الصخره ويمسك معاهم ويقول الله اكبر الله. فتحة. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم نموذج. نعم اعظم قدوه. نعم صلى الله عليه وسلم. فانا ما فيش مانع ان احنا نحببه برضه في العمل وان احنا نخليه بيشتغل حتى لو هو بيشتغل مثلا في مكان وانا ابونا اللي بديله الراتب مش مشكله. نعم. بس اهم حاجه انا عايزه يبقى عارف ان في حاجه اسمها شغل وتحمل المسؤوليه والانضباط في الشغل. اشتغل في اي حاجه. والله انا اعرف احد الافاضل الدكتور عمل كده فعلا. يعني جه لحد صديقنا صاحب سوبر ماركت قال له ابني في تانية اعدادي عاوز اجيبه يتعلم من يقف يتحمل مسؤوليه وهتديه كل شهر 1000 جنيه انا هديها لك. حلو. بس عاوزك تعلمه. واخد بال حضرتك؟ وفعلا بدا الولد يتعلم ويروح ويحضر وهو فرحان بالفلوس اخر الشهر فاكره بيكسب يعني. كمان برضو قصه هنا اللي اشتغل في السوبر ماركت هيتعامل مع البشر. بالظبط. هيتعامل مع الناس. نعم. وهيعرف بقى الناس فيهم الحلو وفيهم الوحش وازاي يتعامل مع كل الناس بنفسه هو وسلامة. نعم. نفسه هو مش على حسب نفسيات الناس. صح. اللي بتقابله. صحيح. الناس مليانة انفسها. نعم. اشكال فيها الصالح والطالح لكن انا بعامل الناس بمعاملتي انا وبديني انا وباخلاقي انا. نعم. ده نموذج من النماذج اللي هيتعلمها في فترة الصيف. نعم. كمان برضو لو اتعلم في حاجة زي السوبر ماركت مثلا كده ولا بقالة ولا حاجة هيعرف ازاي خد 10 جنيه. طب الباقي كام؟ اطرح كذا اعمل كذا حاجات تطبيقية للحاجات اللي هو بيدرسها في المدرسة بيطبق. عندنا كام علبة جبنة هنشتريهم؟ طب العلبة تمنها كذا يبقى الاربع علب بكام في ضرب اضرب. بيطبق الكلام اللي هو درسه في المدرسة بشكل عملي. التسامح حد غلط فيه وهو يعامله بشكل فيه سامح. هو ممكن يلاقي التسامح من عند حد تاني كبير. نعم. نعم. مثلا فالاحتكاك بالناس بيولد عنده حاجات وخبرات. صح. صح. عمره صح. قاعد في بيتهم ما. كمان انا بعدته عن التليفون بقى. التليفون. نعم. وبعدته عن التلفزيون. صح. صح. الحاجة التانية اللي كنت حضرتك بتتكلم فيها برضو ان انا حميته من الهجمة الشرسة اللي موجودة في قنوات اللي هي قاعدة مركزة انها تهدم على الابناء. نعم. قنوات كاملة الان بتتعمل اصلا بتنشأ وتؤسس لاجل هدم الدين في قلوب ابنائنا وعقولهم. فدي مشكلة كبيرة محتاجة الناس تتوعى اليها او تنتبه اليها. ده غير القنوات اللي هي يعني تقول انها مسلمة وهي اساسا ليها مقارب اخرى. نعم. نعم. نعم. واللي هي قاعدة عمالة بتسهل الدين وتقول لك يعني كل حاجة حلال. وماسكة عمالة بتدي. فالشباب الصغير اللي ما عندوش الوعي فيعني مثلا الصيام يجي يكلمه في الصيام يقول له ايه الصيام والدنيا حر وكده طب ما الدين يسر. نعم. ده عايز يعني صح صح. شوف يستخدم كلمة الدين يسر علشان مقرب اخر يعني. نعم نعم. طب انت خد السيارة بتاعتك ولف بيها مشوار كده نص ساعة وارجع افطر. انت جبت الكلام ده منين؟ ايوه بيألف بيألف بيألف ولا طفل يسهل على يسهل معصية الناس. نعم. علشان يجي يقول لك ايه طب ما هو انا اتبع الدين الجميل الدين الكيوت لا لا لا. ولما طفل يسأل واحد زي دول يا دكتور ويقول له حكم العلاقة بين الولد والبنت وزي ما حضرتك قلت كده يبدأ يسهلها بقى يسهلها وانتوا اخوات وانتوا اصحاب وانتوا حبايب ليه؟ علشان علشان الناس تتبعه. يعني انا والله يا دكتور بدين جديد بيزعلني جدا جوايا اقول في نفسي لماذا ايها الشيخ المعمم الرجل اللي كنت جميل وكنت بتعلم ناس دين ربنا سبحانه وتعالى وكنت محترم كنت ليه يعني ما الداعي وما فيش شيء يجبره على ذلك ليه يعني انا يعني اقف في الحقيقة حائر امام وجهة النظر ما الذي يدعوه الى ذلك ايه اللي يدعوه ان يغير دينه يعني هو طبعا زي ما قلنا احيانا بيبقى في ناس لهم سقطات يعني. نعم نعم. احنا ما نقفش عند سقطاتهم ولكن هي القصة ان انا لو انا بتكلم على ان لو احنا حمينا اولادنا بقى ان احنا خليناهم عندهم الحاجز المانع القوي. نعم. بقى يسمع القنوات دهيت هو ولا يعرف يرد. ان ده اسفاف، يقول عنده تعال عنده مناعة. شوف بيقولوا استغفر الله ويقول. نعم. طب لو انا ابني ما يعرفش في الفقه مثلا، وبعدين لقينا حد بيتكلم في الفقه بشكل غلط من اللي هي الناس اللي بتسهل الدنيا دهيت، نعم يعني نعم انا كنت اقصد بيها القنوات الشيعيه، يعني القنوات الشيعيه يقال ان هي قنوات مسلمه، ولكن انت تبص تلاقي الكلام اللي بيتقال صح فيها صح كلام ملوش علاقه يا ابي بالاسلام انا خالص، يعني عن طعن في الله وفي رسوله عليه الصلاه وفي والسلام. رسول نعم وفي ام المؤمنين عائشه رضي رضي الله الله عنها عنها. الشريفه امين المشرفه. اللهم امين. فهنا لو انا محفظه ومعلمه فقه كويس، وده برضو من الحاجات اللي احنا المفروض الاسره ماشيه عليها على طول، خلصنا كتاب حضرتك كنت بتتكلم على نعم مثلا رياض الصالحين كتاب مثلا. رياض نعم الصالحين النووي، نمسك كتاب فقه السنه نعم ونتكلم في الفقه، جميل ونمسك ابواب باب مثلا الطهاره ونعلمه الطهاره ازاي، وما ننتقلش على فكره احنا مش مستعجلين على حاجه، انا ماشي معاهم من صغر بالتدريج. سنهم، صح صح فانا امشي معاه في الوضوء لغايه ما الاقيه بيتقن الوضوء بيتوضا كما ينبغي، خلاص انتقل معايا للصلاه، نعم واكلمه على الصوم واكلمه على كذا وكذا وكذا. الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ده هي اسس النهارده، اما تسال الشباب ما عندوش عنها ادنى فكره. نعم نعم انا بشوف حوارات بتتم من الحاجات اللي هي يعني تخليك يعني لما تيجي بيسالوا شاب بيقول له شاب مجموعه من الشباب نعم الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله ابوه عليه وسلم. اسمه ايه؟ صلى الله عليه صلى الله وسلم. عليه وسلم. تخيل فلا تجد إجابة. تخيل الاب بس مش بقيت نعم النسب الشريف، مش هقول لك لا قول ال 20 اسم بقى. الاب بس محمد بن عبد الله صلى الله لا عليه وسلم. مش نعم عارف، مش عارف يقول. مش عارف عبد الله ابدا. تخيل شوف شوف احنا وصلنا انا لايه. نفسي اكمل دكتور الحديث ذو شجون وما شاء الله اللهم بارك بتعلم الله واستفيد. يحفظك. والله العفو العفو الله ان شاء يحفظ الله دكتور عليك، الله الحبيب، يكرمك، لكن اتفضل. للاسف وقت الحلقه انتهى يعني، فمحتاج من دكتور علي سمير رساله اخيره اختم بيها للابوين، تحديدا للابوين، ماذا تقول لهما في هذه النصيحه؟ انا بقول احنا بنربي ولادنا لزمن غير زمننا. نعم الزمن للاسف مليان بالفتن، زادت الفتن بشكل بقت مش مستتره، بقت صحيح. صريحه، وهدمه من الفتن خطيره زي ما قلنا ممنهجه، والمؤامره شغاله فعلا نظريه، خلاص انا نعم. بقيت مفتي فيها امنت بيها يعني. فلازم ان احنا نحمي ولادنا من المؤامره دهيت. نعم. بنحميهم ازاي؟ ان احنا التربيه بتاعتنا على فكره في نقطه صغيره بس في طب موضوع طب التربيه، طب طب. ان اما واحد سيارته بتعطل بيعمل فيها ايه؟ بيصلح بيشمل ايده ويصلحها بنفسه لا ولا بيروح بيوضح الصنايعي. المتخصص؟ نعم التربيه ده ابنائنا، يعني اهم حاجه عندنا في حياتنا، اهم نعم. من سيارتنا وبيتنا واجهزتنا الكهربائيه اللي موجوده في بيتنا، ابننا اما اجي اربيه ليه بخليها بالاجتهاد اشمر انا واقول هربي ولادي، وبعدين يجي يقول لك ايه انا هربيهم زي ما ابويا رباني، مين قال لك ان تربيه والدك كانت تربيه صح؟ نعم نعم زي ما وليه ما امي اسمعش ربتني. للمختص وليه ما اتعلمش؟ ليه ما نرجعش للمتخصصين صح في التربيه؟ صحيح ليه؟ صحيح. ليه في موضوع التربيه بالذات كله نعم بيجتهد وبتجي النتيجه ان كوارث تلاقي كوارث. فلابد ان احنا في موضوع التربيه كل حد مثلا الشباب الصغير اللي بدا نعم. عندهم مواليد جديده ابدا امسك كتب في التربيه وشوف ازاي تربي ولادك، ازاي تنشئهم تنشئه صحيحه. نعم. والناس اللي هي خلاص بقى عندها اولاد ارجع تاني ظبط امورك واعمل مراجعه لنفسك وشوف كيف تربي ولادك على اولا مراقبه الله وحب الله وحب رسول الله قبل ما نعرفهم العيب. نعم. ونقول لهم ان احنا امه دايما تفكيرنا منصب على الاخره مش منصب صح. على الدنيا. صح. مفيش مانع ان احنا ناخد الدنيا معانا ونعيش في الدنيا كويسين، ولكن لا نلهث وراء الدنيا والشهره وزي ما احنا بنشوف كده، لا الشهر اللي جينا عند الله سبحانه وتعالى في الملأ الاعلى اهم من شهره الارض. نعم رضي الله عنك دكتورنا الحبيب الله استاذنا الكريم الاستاذ الدكتور علي سمير عضو هيئه التدريس بكليه التربيه بجامعه الازهر الشريف، والعالم الجليل المتخصص في علم التربيه وتربيه الابناء. شكر الله لكم دكتور رضي الله عنكم. الله يحفظك جزاكم الله خير على اللهم امين واياكم دكتور نفع الحبيب. الله يا رب. اللهم اللهم امين. مشاهدينا الكرام، قضيه تربيه الابناء قضيه مهمه وخطيره ومحتاجه مزيد من الاهتمام من الاباء والامهات. بلاش يعني دايما نعلل او نقول معلش اصل الظروف اصل الاحوال اصل الاب منشغل الراجل بيشتغل اكثر من شغلنا في اليوم وبالتالي مش لاقي وقت يقعد مع اولاده. انت كده بتضيع زي ما قال الدكتور علي سمير ابنائك اللي هم اغلى شيء في الدنيا، اللي هم مشروع حياتك، اعظم مشروع استثماري في حياتك، هم اولادك، انت كده بتعرضهم للضياع وللخطر، وانهم لو انت ما كنتش قدوه حسنه ليهم بالتالي هيتجهوا الى القدوات الفاسده السيئه. قضيه اشار اليها الدكتور وهي في غايه الخطوره، قضيه الجلوس مع الابناء. يا اخوانا اقعدوا مع اولادكم الاباء والامهات، جمعوا اولادكم كده كل يوم ولو نص ساعه، هاتوا كتاب جميل زي كتاب رياض الصالحين، اقراوا مع بعض حديث كل يوم، حديث واحد، اربطوا الاولاد والبنات بكلام رسول الله عليه الصلاه والسلام عشان يتعلموا القدوة ويتعلموا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وسيبوا التليفونات شوية، الجلسة اللي هنقعدها النص ساعة دي زي ما أشار الدكتور، أسيب التليفون وأتكلم، أجيب كتاب زيارة الصالحين أقرأ منه مع أولادي وأخليهم يقرأوا معايا، ونطلع بعض الدروس اللي نستفيدها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بعيدا عن الهاتف اللي خلانا بعدنا عن بعضنا كتير للأسف الشديد. قضية المسجد نقطة مهمة اتكلمنا فيها في الحلقة، خد أولادك معاك لبيت ربنا سبحانه وتعالى، خدهم معاك الجامع، عودهم على الصلاة، عودهم على قراءة القرآن، عودهم على حفظ القرآن عند الشيخ في الجامع، سواء كنت في الأجازة أو في غير الأجازة، حاول تربط أبنائك بالوحي القرآن والسنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آخر حاجة عاوز أنبه عليها وهي مسألة القدوة، احنا بدأنا نفقد القدوات الصالحة في المجتمع، وبالتالي بدأوا الأبناء يتجهوا إلى هذه القدوات اللي بيشوفوها على التيك توك أو على الفيسبوك أو أيا كان الموقع اللي بيشوفوا عليه، بدأوا يشوفوا قدوات فاسدة يتجهوا إليها ويتعلموا منها الانفساد والانحراف والألفاظ السيئة والكلام الغير مناسب اللي هو مش من ألفاظ الإسلام ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراز القدوة الصالحة في المجتمع في غاية الأهمية. بهذا الحد مشاهدينا الكرام قد وصلنا في إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يربي لنا أبناءنا، اللهم أمين. للحديث بقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.